وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ما إهاب دبغ فقد طهر. والفرق بين الإهاب والجلد أن الجلد يكون قبل الدبغ والإهاب يكون بعده. وقد ذهب جمع من الفقهاء قديما وحديثا إلى عموم الحديث فأيما إهاب دبغ فقد طهر. فأورد الحافظ رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث لما أورد هذا الحديث هو ليس في الصحيح لكنه صحيح لما أورده أورد مذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الحديث من ألفاظ العموم أيما ما هذه من ألفاظ العموم ويدخل فيها جلد الخنزير. وحكى ذلك فيما أحفظ الآن عن جمع منهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومنهم ابن حزم وغير واحد من التابعين. ما حكم تعزية النصارى؟ لا يجوز أن نكثر سواد النصارى. والنصراني كلما اشتدت علاقتك معه عظم حق الله عليك. ولذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله في جزء حق الجار: من كان جاره نصرانيا فعليه أن يزن أقواله وأعماله وخلجات قلبه بميزان الشرع، وإلا فعلى نفسها تجني براقش. فمن كان له جار نصراني، من كان له زميل نصراني، من كان له يعني من يعمل معه من النصارى، فالواجب عليه أن يؤدي حق الله تجاهه وأن يزيل ما استطاع من النجس الذي في قلبه الذي يلحق بربه النقص. فهم يزعمون أن لله ولد، أن لله ولدا، والولد يحتاج إلى زوجة، والزوجة تدلل على نقص وشهوة. تعالى سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون والمشركون قولا سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون: ننزه ربنا عن كل شيء وعن كل عيب. إذا تعجبني ما أورده الإمام الذهبي وغيره في ترجمة الباقلاني، وكان ملك إسبانيا قد دعا بعض علماء المسلمين لمناظرة الأساقفة الذين عندهم، فانتدب المسلمون الباقلاني، ومناظرته للنصارى مطبوعة قديما وموجودة في بطون الكتب، وإبرازها في بعض الأحاديث مهمة. ولكن فعلوا حيلة، بنوا له مكانا لا يستطيع أن يدخل إلى القساوسة ليناظرهم إلا وهو مطأطئ الرأس. فكانوا في صالة كبيرة في قاعة، وجعلوا المدخل لها يدخل الباقلاني وهو على هيئة الراكع حتى يجلس مع هؤلاء. فطنا رحمه الله فأدار ظهره ودخل، فدخل من ظهره ثم لف رأسه فنظر إلى القسيس الذي يريد أن يناظره، فقال له: كيف حالك؟ كيف حال أبنائك؟ فغضب، قال: لا تعلم أني قسيس لا أتزوج، فكيف تنسب لي الولد؟ قال: سبحان الله سبحان الله، تنسب لربك الولد وتنزه نفسك عنه، أنت كامل، لكن الشهوة لا تتحكم فيك، أن تتحكم في الشهوة. هكذا يقول عن نفسه، قال: تنسب لي الولد وأنا قسيس؟ قال: سبحان الله، أنت تنسب الولد لربك وتستعظم ذلك في حق نفسك؟ فخريسة، فبهت الذي كفر. فنسبة الولد للرب عز وجل هذه نجس، هذا نجس في القلب. وهذا النجاسة يجب على كل من يخالط هؤلاء القوم أن ينزعها وأن يغسلها ما استطاع لذلك سبيلا. فحق الله عظيم، وأما التعزية الكلمات التي تقال في أعراف الناس، كان يقول الإسلام راسك، كان يقول بقية في حياتك وما شابه، فجماهير أهل العلم يذكرون الجواز كما في المجموع وغيره، والله تعالى أعلم. رجل وجد نجاسة على ثيابه ولا يعرف منذ متى، فهل عليه إعادة شيء من الصلاة؟ الفقه إخواني قائم على غلبة الظن، مسائل الفقه قائمة على غلبة الظن، يغلب ظنه بقرائن الأحوال، يغلب ظنه بقرائن الأحوال متى كانت. فإذا لم يستطع فالعبرة بأول رؤية لها، والله تعالى أعلم. أخ يقول: متى يكون مجهول العين المبهم من الضعف الخفيف في السند الذي يتقوى بالطرق، ومتى يكون من الضعف الشديد الذي لا يتقوى بتعدد الطرق؟ المجهول قسمان: مجهول عين ومجهول حال، ويشمله المستور. والفرق بين المجهول والمستور من حيث العدد، فمن لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين، ومن لم يروي عنه إلا اثنان فهو مجهول الحال، ومن لم يروي عنه إلا أكثر من اثنين ولم نعرف لإمام من أئمة الجرح والتعديل توثيقا له فهو مستور، فهو مستور الحال. ومتى يكون الضعف شديدا ومتى لا يكون شديدا؟ نبه على ذلك بثلاثة أسطر الإمام الذهبي رحمه الله في أواخر كتابه ديوان الضعفاء والمتروكين، فقال رحمه الله: ينظر أولا إلى الطبقة، فالمستور في زمن التابعين أو كبار التابعين ليس بمثابة المستور أو مجهول الحال أو مجهول العين في المتأخرين، فالمتأخرون فشى فيهم الوهم وفشى فيهم الكذب وقلة الديانة، وأما الديانة في عصر كبار التابعين فخلاف الديانة في العصور المتأخرة. هذه من حيثية، ومن حيثية أخرى ينظر في المتن، وهل هذا المتن يتحمله مثل هذا الرجل في هذا السند، هل يتحمل الانفراد بسنة أم لا؟ فقد يروي ثقة عن إمام كبير، ولكن وهذا الثقة لم يعرف له ملازمة عن هذا الإمام الكبير، فيقال في مثله: أين أصحاب الأعمش؟ أين أصحاب الزهري؟ أين أصحاب قتادة؟ وهكذا في مثل هذه السنة لم يحفظها إلا رجل لم يلتقي به إلا مرة أو مرتين، وهو من كبار الأئمة من الثقات، فهذا من باب أولى في المجهول. فمدار الأمر على التقرير وعلى الصنعة التي جرى عليها أهل العلم، مدار التقرير على كل حالة بمفردها، ولا يعطى الأمر حكما واحدا، والله تعالى أعلم. هل يستطيع الساحر أن يسحر عن طريق الصوت بالهواتف أو الصور؟ عليه حل، لا يوجد نص فيما أحفظ، لا يوجد نص فيما أحفظ، لكن عمل الشياطين تكون بالوسوسة وتكون بالإيحاء، عمل الشياطين يكون بالوسوسة ويكون بالإيحاء، وغالبا عمل السحرة يكون من خلال أخذ الأثر. فالذي لبيد الذي اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخذ من أثر مشاطته، الشعر الذي يكون في المشط أخذه عقده، وعقده 11 عقدة ورماه في بئر، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا ويخيل إليه أنه لن نصنعه. ثم أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام فأراه مكان السحر فأخرج السحر، فأنزل الله عز وجل جبريل وميكائيل كما في رواية عند أحمد في المسند، وأظن تخصيص جبريل في رواية عند مسلم، فأنزل جبريل وميكائيل فوقف، فجلس واحد منهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال صاحبكم؟ قالوا: مطبوب. قالوا: مطبوب، يعني مريض فيه شيء. ثم لما أتي بالأثر السحر وكان عبارة عن شعر معقود 11 عقدة، فأنزل الله عز وجل فقرأ المعوذتين، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين، فكان كلما قرأ آية حلت عقدة، كلما قرأ آية حلت عقدة. فيمكن أن يؤثر الساحر بالأثر، أن يأخذ الإنسان الأثر. ولذا من كنت تظن أنه يسحر لا تأكل من أكله ولا تشرب من شربه ولا تجعله يتمكن من أثر يأخذه منك. وأسوأ أنواع السحر والعياذ بالله تعالى الذي يكون في الطعام أو في الشراب، والله تعالى أعلم. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل إشارة في اليد في الصلاة 10 حسنات. ما المقصود بالإشارة؟ الظاهر الحركة، ففي كل حركة تحركها، في كل إشارة ترفع يديك للتكبير أو تقوم للتكبير لك فيها حسنات، فالصلوات كلها بركات وكلها خيرات، والله تعالى أعلم. متى يخص الأب أحد أبنائه بالعطية؟ فهل يعطى لفقره أم لمرضه أم لتعليمه؟ وهل يعطى الصغير إذا علم الكبير؟ الأصل في البر أن يكون سواء، ولا يجوز للولد أن يخص، ولا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بعطية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد نحلت إحدى أولادي نحلة، أي أعطيته عطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحلت سائر أولادك مثله؟ قال: لا. قال: أشهد غيري، إني لا أشهد على جور، أشهد غيري. ثم في رواية قال: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ واستنبط أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، فقالوا: هذا يشمل الأب ويشمل الأم، لأن البر علة مشتركة بين الأب والأم، فلا يجوز للوالد أن يخص إحدى أولاده بعطية، ولا يجوز للوالدة أن تخص إحدى الأولاد بالعطية. هنا مسألة، لو هنالك مثلا حوافز للخير لحفظ القرآن، فقال الوالد لأولاده: من حفظ القرآن أعطيته، من حفظ سورة البقرة مثلا أعطيته 100 دينار، فحفظ بعضهم ولم يحفظ الآخرون، فأعطى 100 دينار لمن يحفظ، هل هذه عطية ممنوعة؟ الجواب لا، لأنه سيعطي الجميع. وكذلك التعليم، هو يقول لأولاده: من نجح منكم في التوجيه فأنا أعلمه، فنجح بعضهم وبعضهم لم ينجح، فهل الذي لم ينجح يطالب أباه بمقابل ما درس الوالد ابنه في الجامعة؟ الجواب لا، الجواب لا. كالتطبيب، لو أن الوالد، لو أن أحد الأولاد مرض فعملوا عملية مثلا، أدخلوا مستشفى، فهل الذي لم يدخل المستشفى يأخذ من أبيه مقابل الولد الذي دخل المستشفى؟ الجواب لا. تأمل معي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إنما شفاء العي السؤال. قال: شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل السؤال. فلما قال النبي شفاء، دل على أن المرض، على أن الجهل مرض. لما قال إنما شفاء العي السؤال، دل على أن الجهل مرض. فكما أن الوالد إذا مرض أحد أولاده لا يخصه بعطية، فإذا علم أحد أولاده فهذا ليس من خصية العطية أيضا. كذلك التعليم، كذلك التعليم، فهذه كلها لا حرج فيها. صح في الموطأ عن أبي بكر أنه أعطى إحدى بناته لفقرها، فقد رخص بعض أهل العلم إذا أن يعطي الرجل ابنته أو إحدى ابنائه أو إحدى بناته للحاجة للفقر، إذا كان أحدهما فقيرا، يعني هو إذا لم يعطى يكون في حاجة شديدة. ثم لا يلزم في العطية أن تكون في وقت واحد، مثلا والد يعطي أولاده يزوج أولاده، فالآن زوج الأول، بعد سنوات زوج الثاني، بعد سنوات زوج الثالث، الأمر واسع، الأمر واسع. كالتعليم، كالتعليم. ولكن لا يجوز أن يحابي الوالد أحد أولاده. بعض الأسر يعرف فيها أن الوالد واضع عينه على فلان وعازز فلان ومكرم فلان، وأصبح إخوانه يترون فلان بسبب أن كل الخير خير الأبوين لفلان. هذا الأمر ممنوع في الشرع، هذا الأمر ممنوع في الشرع. فسياسة الأب أن يعلم الجميع، أن يطبب الجميع، ألا يظهر المحاباة. لكن لو مال قلبك لبعض أولادك وأنت لا تظهر المحاباة، كما لو مال قلبك لبعض زوجاتك وأنت لا تظهر المحاباة، فهذا لا حرج فيه. لو مال القلب فهذا لا حرج فيه، لكن أن تظهر المحاباة والعطية للبعض دون البعض فهذا هو الممنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما حكم ذبح الأغنام والدجاج والعجل بسعق الكهرباء علما بأنه يفقد وعيه لمدة نصف دقيقة؟ الجواب بارك الله فيكم، ينظر إذا بعد الصعقة وذبح يتحرك أم لا يتحرك. فإذا صعقناه وذبحناه وما تحرك يكون قد مات من الصعقة، وحينئذ يكون ميتا. وأما إذا صعقناه فذبحناه فتحرك فأدركنا فيه الحياة، فإذا أدركنا فيه الحياة ثم حصلت التذكية الشرعية التي هي عبارة عن نهر الدم بقطع الودجين والحلقوم، فقطع الدم وسال الدم، فهذا أمر ليس بممنوع. لكن هنا مسألة، ما حكم إيذاء الحيوان؟ أولئك الكذابون المفترون الدجالون، والذي يظهر كلامهم اليوم الإعلام العالمي عن قول المسلمين أنهم إرهابيون. نحن في شرعنا يحرم علينا أن نؤذي الحيوان، نحن من شرعنا أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الذي يعمل على رفع الأذى عن الطريق هذا إرهابي، الذي يحرم عليه أن يؤذي الحيوان هذا إرهابي. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد أن إذاء الحيوان ممنوع، أن تؤذي الحيوان ممنوع، يمنع أن تذبح إلا بسكين حادة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يمنع في الشرع أن تذبح الحيوان أمام الحيوان، لأن حتى لا يرى الحيوان كيف يؤذى، وهكذا. فإذاء الحيوان ممنوع، لكن لو وقع الإذاء وصعق فصعقناه فمات على إثر الصعقة فلا أثر للذبح بعد الصعقة، وإذا لم يمت وأدركنا فيه الحياة فحينئذ نأكله، حينئذ نأكله. والعلامة الدالة على ذلك الحركة، حركة المذبوح، هل يتحرك أم لا، والله تعالى أعلم. هل يعطى الأخوال والأعمام من الزكاة إن كانوا فقراء؟ قولا واحدا، لا يوجد أحد من أهل العلم يمنع الرجل أن يعطي زكاته لعمه أو لخاله إن كان فقيرا، لا يوجد أحد يمنع ذلك. وقد ثبت في من حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة على ذي الرحم صدقتان، الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صلة وصدقة. فأحسن من تعطي زكاة مالك من الذي يعرف أحوالك حتى تبتعد عن العين. واحد عنده له جار فقير الباب بالباب، ودائما الله عز وجل يكرمه ويأتي بالأشياء والطيبات، والفقير مسكين ينظر ولا وليس له نصيب من الزكاة، أو القريب ينظر وليس له نصيب من الزكاة، ستصاب بالعين. كل ذي نعمة محسود. فمن أولى الناس تعطي زكاة مالك أقاربك جيرانك، هؤلاء إن أعطيتهم رفعت الشر عنك فأخذت خيرهم وأخذت صفوهم وأبعدت عن نفسك كدرهم، أخذت صفوهم وأبعدت عن نفسك كدرهم. فأولى الناس بإعطاء الزكاة أن تعطي زكاة من هم من يعرفون أحوالك من أقاربك ومن جيرانك، والله تعالى أعلم. إذا كان شخص لا يملك مالا ويريد شراء سيارة، عجيب، رجل لا يملك ويشتري، رجل لا يملك ويتوسع، رجل لا يملك، شيء عجيب. زمننا هذا من أعجب الأزمنة، من أعجب. واحد يسألك يقول لك والله أنا فلان اقترضت من قريب لي وجعلت نص القرض، اشتريت أسهم ونص القرض، ايش طول تأخذ قرض تشتري أسهم؟ حرام عليك القرض. لماذا الناس أمسكت عن القرض؟ طيب جعلنا نسأل سؤالا صحيحا. والله هذا السؤال يحتاج أن يعقد في بلاد المسلمين مؤتمرات حتى يجيبوا عليه، حتى نحسن أحوالنا. ليش الناس يقبلون على الربا؟ لأنه ما في قرض حسن. الآن يجي السؤال، لماذا لا يوجد قرض حسن؟ لأن المقرض لا يضمن أن يرجع إليه ماله، يخجل يقول لك توثق الدين واكتب الدين، يخجل أن يطلب الراهن. بدك صديقنا يا حبيبنا يا جارنا يا قريبنا، بدك الدين مثلا 2000 دينار، احتجت 2000 دينار، عندك ذهب لزوجتك، احضر الراهن. كم تريد؟ بعد كم تريد سد الدين؟ سنة، خذ سنتين. ما الذي يذهب للبنك ويأخذ الربا؟ ألا يوجد له من الأصدقاء والجيران والأقارب من يستغني عن مثل هذا المبلغ؟ والله يجد مئات، مش عشرات، مئات من يستغنون عن هذا المذهب، عن هذا المبلغ مدة حاجته. لكن ما الذي يجعله إن طلب لا يعطى؟ خواطر التعبانة، عدم توثيق الدين أولا، ثم بعض الناس يطلب الدين في غير الحاجة. الدين مسألة، والمسألة تحرم في الشرع من غير حاجة. ما يجوز واحد يأخذ دين عشان يغير أثاث، يأخذ دين عشان يشتري أسهم وما شابه، أو يأخذ دين عشان يشتري سيارة. فما يجوز لك تشتري سيارة بدين. فلو المسلمين يعرفون هذه الأحكام، والله غلقت البنوك غدا، البنوك غدا تغلق. عش حياتك بقدر ما عندك، ايش عندك مال اشتري، تشتري شيء، تريد شيئا تشتري وانت تملك المال. لماذا هذا؟ ما هو السبيل لان تملك شيئا وانت لست وانت ليس عندك مال؟ ما هو السبيل؟ اما الربا المكشوف او الربا الذي يعني يوصل اليه بحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الربا، قال 70 بابا، في أبواب واضحة في الربا وفي أبواب صغيرة وخفية والناس تلجها وهم لا يشعرون. فنصيحتي ألا تشتري شيئا أبدا إلا وأن تملك المال. نصيحتي أن تعرف قدر نفسك ولا تتشبع بما لم يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ما تعمل حالك كبير قدام الناس وانت وضعك صغير. اظهر بحاجتك، اظهر بحجمك، اظهر بحجمك. ما تحلم، ما تفكر أن تقتني شيئا وأنت لا تملك ثمنه. ريح راسك منذ البداية، ريح راسك. ما تفكر تشتري شيء وأنت لا تملكه. اصبر على نفسك، املك المال تشتري الشيء الذي تريد فتكسب في الدنيا والآخرة، فهذا خير لك في دينك ودنياك. كل مشاكل المسلمين اليوم والفلس الذي يصيبهم سببه أنهم يتمددون ويأخذون حجما هم ليسوا على قدره، فحينئذ تقع الطمة. ما عندك مقدار تشتري سيارة، ايش تملك السيارة الآن؟ صحيح السيارة حاجية والسيارة مهمة، لكن أنت لا تملك، ماذا تفعل؟ أنت لا تملك، ماذا تفعل؟ اعرف حجم نفسك منذ البداية، كن صريحا مع نفسك. اليوم الحياة غربية والنمط الناس غربي، والغربيون لا يملكون كما يملك المسلمين، لكن الغربيون عندهم نظم في رأس المال، إذا انهارت تظهر حقائق الأشياء. يعني أنا أقول من الأغنى على المنهج الصحيح في الملك؟ واحد في أندونيسيا يستطيع أن يشتري مساحات واسعة من الأراضي بآلاف من الدولارات، واحد يملك شقة في نيويورك ثمنها 5 مليون وشقة عبارة عن 100 متر. في حقيقة الأمر مين أغنى، هذا ولا ذاك؟ من الذي يملك ملكا حقيقيا؟ عري الواحد منا في بلادنا في الأردن قلوا تعال نعمل لك جرد ايش لك وشو عليك، وامسك واحد من الأغنياء في في في في في دول أوروبا ودول أمريكا ايش لك وش عليك. كل الذي يملكون عبارة عن قروض وعبارة عن دفعات، إما أسبوعية وإما شهرية وإما سنوية. قد يكون الواحد منا الذي يملكه أحسن الذي يملكه هناك، لكن هناك يعيش في نمط معين من الحياة. عش براحتك، عش بما تملك، اعرف حجمك وقدر نفسك بحجمك الحقيقي الطبيعي حتى ترتاح حتى تبتعد عن كل حرام، والله تعالى أعلم. نكاح المتعة هل هو عقد باطل أم فاسد؟ نكاح المتعة هو باطل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في خيبر، والحديث البخاري. وتدرون حديث البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في خيبر، تدرون من صحابيه؟ علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي صحابيه علي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعرف شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة، لا أعرف شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة. فنكاح المتعة عقد فاسد. ما حكم هذه العلاقة؟ زنا بلا شك، زنا، نكاح المتعة زنا. وما يقوله ما يوجد في كتاب الكافي للكلين، يقولون: من لا متعة له لا دين له. اللي ما بتمتع ملوش دين، كلما كثرت المتعة كثر الدين عند الرافضة قاتلهم الله. لكن أنا أسأل سؤالا، لماذا الرافضة يقولون بحل نكاح المتعة؟ لأنهم اعتدوا على عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما افتروا وكذبوا على عائشة واعتدوا على عرضها قيد الله لهم شياطين الإنس فهتكوا أعراضهم جزاء وفاقة، عقوبة من جنس العمل، عقوبة من جنس العمل. لما تكلموا في عائشة فهتكت أعراضهم بفتاوى الأبالسة بحل نكاح المتعة. فعندي أن سر قول الشيعة بنكاح المتعة أنهم تكلموا في عرض عائشة فهتك الله أعراضهم، فهتكت أعراضهم بسبب باسم الدين، باسم الدين الفاسد، باسم الدين الباطل الذي ما أنزل الله عز وجل بهم سلطان. فنكاح المتعة هو إيش؟ نكاح إجارة فرج، نكاح المتعة يعني رجل وامرأة يتفقان على متعة لمدة معينة. وفي شرعنا النكاح عقد لا يقبل التوقيت، والعلماء يقولون لو أن رجلا نكح امرأة فقال هذا نكاح مدة 1000 سنة، 1000 سنة يقول هذا نكاح باطل. والخرافة التي تشيع بين الناس التي يقول فيها الناس أنه متى ماتت المرأة تصبح أجنبية عن الرجل، هذه خرافة ما أنزل بها السلطان. بعض الناس يعتقد أنه هذا عقد وفيه مؤاجرة على فرج، متى المرأة ماتت العقد بطل فسد أو انتهى، وما يجوز للرجل أن ينظر للمرأة، وهذا باطل. عائشة تقول كما في صحيح مسلم، تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وسائر أزواجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح عائشة وكان يقول لها: إذا مت قبلي أنا الذي أغسلك. فالرجل يغسل زوجته وفي علاقة بين الرجل وبين الزوجة، فالمرأة الصالحة لزوجها الصالح في الجنة. ف فالقول انه خلاص اذا ماتت الرجل وماتت المرأة عقد وانتهى مثل عقد البيع وعقد الشراء، هذه نظرة ممسوخة للنكاح. فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة يعني اعظم من هذه، والله تعالى اعلم. يقول قائل ان الكلام في صفات الله لم يكن معروفا ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، فهذه بدعة مستحدثة وعلينا أن نكون كما كانوا، فهل هذا صحيح؟ وإن كان هذا صحيحا فنحن نتكلم بالصفات. أولا هذا كلام فيه تدليس وفيه مصادرة لبعض القواعد العلمية، وأعجبني الإمام الذهبي في مواطن عديدة سير لم نبلى فعالج مثل هذا الإجمال. ربنا جل في علاه من الإيمان بالغيب، وليس لنا أن نتكلم في ربنا جل في علاه إلا بما ورد في كتابه أو في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نؤمن بما ثبت على قواعد السلف الصالح. فالمراد بالكلام إذا كان الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقد قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فربنا جل في علاه قال سبحان ربك، نزه نفسه عن كل نقص وعيب وشين، ثم مدح أنبياءه فقال وسلام على المرسلين. وفي هذا السياق بعد أن نزه الله نفسه ومدح أنبياءه، فهذا يستلزم أن أنبياءه لا يصفون الله إلا بما هو أهل له، فأعلم الناس بالله أنبياء الله ورسله، وما ثبت نتكلم فيه. لكن هذه المعارك التي هي موجودة في كتب التوحيد والتي تدور في مجالس أهل العلم وطلبته من أجل ظهور الباطل، فقد ظهر باطل وقد حرفت نصوص وقد عطلت صفات لربنا جل في علاه بحجة أنها فينا. فبعض الناس لما تقول يد الله فوق أيديهم يقول لا، يد الله ليست يد الله، هذه قدرة الله. لما قدرة الله؟ قال لأن لنا يد، لنا علم، والله له علم، فلماذا نثبت العلم لله ونقول علم الله ليس كعلمنا؟ فإذا نفينا الصفات جميعها فالذات دون صفات لا توجد إلا في الخيال، لا توجد إلا في الذهن، فكل ذات موجودة وجودا حقيقيا لابد لها من صفات. طب الله عز وجل سبحانه وتعالى له قدرة، لنا قدرة، وهكذا. فأنت إن سمعت بآية أو بحديث فأثبته كما قال الله عز وجل وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يد تليق بجلاله، كل شيء الله أخبر عنه ونسبه لنفسه فانسبه لربك عز وجل. الرحمن على العرش استوى فاسأل به خبيرة، هو أخبر منا بنفسه سبحانه، هو أخبر منا بنفسه، فإياك أن تعطل أو أن تؤول أو أن تشبه أو أن تخيل أو أن تمثل أي صفة من الصفات الثابتة لله عز وجل. أمروها كما جاءت وقل كما كان يقول الشافعي رحمه الله، وما أجمل مقولته، كان يقول أؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن الصفات الثابتة لله الصفات كما هو معلوم إذا أضيفت إلى ذوات مختلفات فتختلف باختلاف الذوات. خذ كلمة رأس وأضف رأس إلى جبل وأضف رأس إلى إبرة وأضف رأس إلى إنسان وأضف رأس إلى خنزير، فالرأس صفة تختلف باختلاف إضافتها لذوات متعددات. إذا كان هذا في حق المخلوقين فما هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ فرق كبير. الصفات المنسوبة للرب عز وجل أثبتها كما جاءت، أثبتها كما جاءت، لا تقول الله لا يريد كذا يريد كذا، لا تقول هذا، لا تقول يد الله يعني قدرة الله. طيب قدرة الله، الله بيقول بل يداه مبسوطتان، إيش معنى بل يداه مبسوطتان؟ النبي يقول إن الله كتب التوراة بيده، إن الله خلق آدم بيده، إن الله غرس جنة عدن بيده. إيش يعني بيده؟ بقدرته، وكل شيء مخلوق بقدرته، كل شيء مخلوق بقدرته. فتصبح هذه الأشياء الثلاثة لا ميزة لها. فما أثبته الله لنفسه أثبته، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه أثبته. ما تشغل، لا تعطل ولا تحرف ولا تأول ولا تتخيل ولا تمثل، وقل على مراد الله، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة وما الفرق بينهما وبين أهل السنة؟ طبعا الكلام كثير، كلام طويل وكبير. هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا، والمعتزلة يعملون العقل. فأبو الحسن الأشعري لما تاب غالى في إبعاد العقل كردة فعل عن توبته، وأكثر ما يظهر هذا في مبحث التحسين والتقبيح، هل هما شرعيان أم هما عقليان؟ فمن المعلوم عند المعتزلة أنهما عقليان، ومن المعلوم أنه عند الأشاعرة شرعيان، حتى أن أبو الحسن الأشعري قال أن لله أن يبعث نبيا دعيا، وأن لله أن يدخل الطائع النار ويدخل العاصي الجنة، وأن لله أن يحل الخمر والميتة وإلى آخر الكلام. وهذا كلام مرفوض وليس بمقبول. فالأصل في الشرع والعقل أنهما توأمان، ولا يوجد في صريح الشرع ما يخالف صحيح العقل، لا يوجد في صريح الشرع ما يخالف صحيح العقل. فإن وقعت مخالفة بينهما فإما أن تكون نسبته للشرع غير صريحة، أو نسبته للعقل غير صحيحة. المعتزلة يقولون عن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في النار، الأشاعر لا يقولون بذلك، فالأشاعر جلهم مرجئة، وهم يرون أن الإيمان معناه التصديق، ولا يدخلون الإيمان في مسمى العمل، فهم المعتزلة في هذا الباب على نقيض، هم على المعتزلة في هذا الباب نقيض. أما مذهب أهل السنة فهم وسط بين الطوائف، فيرون أن العمل من الإيمان، ويرون أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولذا يقولون الإيمان يزيد وينقص. ويرون كما ذكر هذا مفصلا الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن العقل كاشف عن الحلال والحرام، فلا يمكن أن يكون الخبز كالعذرة والبول كالشراب، فالعقل يرفض ذلك، ولا يمكن أن يكون هنالك نبي ناقص، فالعقل يدرك والشرع يحكم. الأشاعرة ماذا يقولون؟ الشرع يحكم بالبعد عن العقل. والمعتزلة ماذا يقولون؟ العقل الذي يحكم على الشرع. ولذا يوجب المعتزلة على الله فعل الأصلح، ونحن لا نوجب على الله شيئا، ونحن لا نوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا. هذه أهم معالم في الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة. هل يجوز أن نقول فلان مثل الملائكة؟ في عبارات الناس يقولها الناس ليست بحسنة. بعض الناس لما يأكد لك مسألة يقول لك هذه مثل الله واحد، وبعدين ما يمكث يتكلم دقائق معدودات فيصبح هذا الذي يقول عن مثل الله واحد يصبح أمرا مشكوكا فيه، أو يصبح أمرا خطأ. ما الذي ألجأك لقولك أن هذا مثل الله واحد؟ ابعد هذه الأشياء في هذا المقام، يعني احفظ لسانك. طب فلان مثل الملائكة في إيش؟ مثل الملائكة في إيش؟ يعني في الخطأ؟ لا، كل ابن آدم خطأ. تدرون سر يعني كلام كثير من الطلبة عدل في المشايخ خاصة، ينزلونهم في البداية منزلة فوق منزلتهم، فلما يقربون منهم فيرونهم بشرا ويخطئون، فبمقدار ما رفعوهم ينزلوهم عن منزلتهم. انت منذ البداية يبقى في الوسط، ما ترفعوا حتى بعدين تنزلوا. النبي يقول كل ابن آدم خطأ، كل البشر خطأ، كل ابن آدم خطأ. فتقول فلان مثل الملك يعني ما يخطئ، هذا خطأ. فلان مثل الملك ما يخطئ. فضبط اللسان وضبط الألفاظ أمره واجب، والله أعلم. شروط جهاد الدفع. الجهاد عند أهل العلم قسمان: جهاد طلب، جهاد دفع. جهاد الطلبي له ثلاثة شروط. الشرط الأول إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: ألا إن القوة الرمي. أهم شيء في الجهاد والإعداد الرمي. طبعا الرمي قديما بالنبال والسهام، وحديثا الرمي بالطائرات والرمي بالدبابات والرمي بالرشاشات. فالنبي يقول: ألا إن القوة الرمي. فأقوى شيء دائما في القتال الرمي. فالجهاد الطلب فيه له ثلاثة شروط: الشرط الأول إعداد العدة، الشرط الثاني أن تكون القتال تحت راية شرعية واضحة بينة، وأن هؤلاء القوم يريدون رفع كلمة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. الشرط الثالث الإمام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة، إيش يعني جنة؟ وقاية، يقيك كل شر. جيش يريد ينتقل من مكان لمكان، وجيش يتحول ويرتب الأمور، وما يكون له قائد ولا يكون له إمام، هذا مش ممكن. هذا جهاد الطلب. فجهاد الطلب له ثلاثة شروط. جهاد الدفع يكون وهو لون من ألوان النهي عن المنكر، يدفع كل مسلم باستطاعته. فإذا احتل عدو بلاد المسلمين فلا يلزم حتى يدفعون الإمام ولا ابن الإمام، ولا يلزم إعداد العدة، فالذي لا يستطيع ولكن يدفع بالذي يستطيع. فمن مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن فلانا أراد مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتله. فقال له: أرأيت يا رسول الله إن قتلني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إذن لشهيد. إنك إذا لشهيد، يعني إذا قتلت من أجل مالك أنت شهيد، وإذا قتلت من أجل عرضك أنت شهيد. وشيخ الإسلام في تفسير قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يذكر خلافا، هو وغيره من أهل العلم يذكرون خلافا في قوله فاعتدوا، هل قوله فاعتدوا هو حق أم أمر؟ هو حق لك ولك أن تتنازل عنه، أم هو أمر من الله فإن لم تعتدي على من اعتدى عليك تأثم؟ شيخ الإسلام يرى التفصيل ويرى أن في شأن في العرض والإدخال على النسب وما شابه هذا أمر واجب وهذا فرض لازم، وأن الإنسان يجب عليه أن يرد على من يعتدي على عرضه ولا يجوز له أن يسكت وأن يتنازل، بخلاف المال وبخلاف النفس في الفتنة الأمية. الفتنة الأمية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فتنة الأمية تصبح حقا وليس بواجب. فالشاهد أن الإنسان في جهاد الدفع لا تلزم هذه الشروط، لكن لو دفعنا فأوذينا أكثر من دفعنا فحينئذ يدخل هذا تحت باب إنكار المنكر، فيترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، فحينئذ نقف عند إنكار المنكر، والله تعالى أعلم. أحيانا أشعر بأن العلماء انشغلوا وأشغلوا الطلاب بكلام بعضهم ببعض وتأصيلاتهم وآرائهم في حين الضعف والتقصير بجانب كتاب الله وتدبر آياته وتذوقها قد أطلبت جوانبه، أي هذا الضعف. السؤال هل هذا الشعور أو الخاطر مشروع؟ والله يعلم أنه من باب الغيرة على كتاب الله. على أي السعيد من عرف واجب الوقت وانشغل به، والسعيد والمجدد من سد نقصا كليا موجودا في الأمة، والطلبة اليوم مقصرون في كتاب الله سواء في الحفظ أو في التدبر أو في الفهم أو في علوم التفسير وعلوم القرآن. قد يسر الله لنا في هذا المجلس درسا في التفسير، الله يعلم أن نريد، أنا كنت أريد منه الإفادة الأولى لنفسي، وكنت أنظر في مجموعة من التفسير، إلا أن التوقيت هذا الجديد قد منعنا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العودة لهذا الدرس المبارك. وبهذه المناسبة أحث إخواني على يعني العناية بالقرآن وتدبر القرآن، وأن يكون هم الواحد منهم الفهم والتدبر للقراءة. أعطي القرآن وقتا ولا تسأل ماذا تقرأ كم تقرأ، سل ماذا أتدبر ماذا أفهم ماذا أعمل، يعني ما يكون همك تقرأ هدرمة. أعطي القرآن وقتا كل يوم، أعطي وقت وهذا الوقت يعني يمضي في أن تتدبر الآيات وأن تقرأ الآيات وتراجع التفسير وما شابه، والله أعلم. ما الفرق بين الهداية على الصراط والهداية إلى الصراط أو الهداية في الصراط؟ ربنا قال علمنا أن نقول واهدنا الصراط المستقيم. طب واحد مهدي كيف نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهديون؟ شيخ الإسلام يقول الهداية متجددة، فنحن صلينا اليوم الفجر نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أن يهدينا ربنا فيما نحتاج إليه إلى صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أن يهدينا ربنا ما نحتاج إليه إلى العصر، والعصر نقرأ اهدنا الصراط المستقيم ما نحتاج إليه إلى المغرب، وهكذا. فهذه الهداية متجددة، والهداية قسمان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. الكافر يحتاج أن يهدى إلى الصراط، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذا تكون في حق الكفار. أما المسلم يحتاج إلى الهداية في الصراط، تكون هداية في داخل الصراط. ولذا نحن لما نقرأ وإن كنا مهديين نحن لا نقرأ اهدنا إلى الصراط المستقيم. لو كانت الآية اهدنا إلى الصراط المستقيم لك أن تقول أنا في الصراط، فلماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الصراط المستقيم؟ لكن أنت في الصراط وتقول اهدنا الصراط، ولا تقول اهدنا إلى الصراط لأنك فيه، فأنت تريد الهداية التي في هذا الصراط. هذا الصراط واسع، والصراط ما هو تعرف الصراط؟ العرب تقول صراط ابتلع، وفي أمثلة العرب العرب يقولون لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ. ومعنى لا تكن حلوا فتسترط أي لا تكن حلوا فتبلع، فمعنى اهدنا الصراط أي أن طريق الواسع الذي يبلع كل الناس. وهذا الصراط فيه طرق وعرة يحتاج إلى المجددين ليذللوها للناس، في طرق يعني مضيئة طرق غير مضيئة، في طرق مسلوكة طرق غير مسلوكة. هذا الصراط يشمل كل شيء، فأنت تسأل ربك أن يهديك إلى جميع ما فيه، وأن تعرف كل ما فيه، وأن تبحث حتى عن المهجور، عن الطريق الذي هجره الناس وابتعد الناس عنه. لذا أن تقول اهدنا الصراط ما تقول اهدنا السبيل، ولا تقول اهدنا الطريق، تقول اهدنا الصراط. كلمة ذكر الصراط في هذا الموطن في هذه الآية لها معنى عظيم وجليل، وأن الإنسان يبحث عن الحق ويريد الحق ولو كان غير معمول به، ولو كان مهجورا بين الناس. فكلمة اهدنا الصراط هذه كلمة عظيمة وعظيمة للغاية، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض إخواننا يتحرجون من عملهم في بعض الشركات حيث يتعاملون مع نصارى في حكم السلام عليهم. إذا النصراني قال لك السلام عليكم قل له عليكم السلام، وأما إذا كان النصراني جالسا مع غيره من المسلمين فقل السلام عليكم لا حرج، إذا كان النصراني جالس مع غيره من المسلمين. وإما إذا أردت أن تلقي السلام فقط على نصراني فأذكر له أي تحية عرفية، ولا تذكر له السلام عليكم مبتدئا، وإنما ترده هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.